الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حالة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسأل وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 77 بعد 500، ومع ما يتعلق بعموم تعلق قدرة الله عز وجل ومشيئته، إذ إن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بممكنة، ومشيئة الله تبارك وتعالى تتعلق بممكنة، فمجال تعلق كل من القدرة والمشيئة الممكنة. المشيئة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والقدرة تبرز ما شاءه الله تبارك وتعالى على وفق هذه المشيئة. وأما علم الله تبارك وتعالى فهو يتعلق بما تعلقت به القدرة والمشيئة، وزيادة يتعلق علم الله تبارك وتعالى بالواجبات والمستحيلات. وإذا ما أردت أن تحدد معنى القضاء والقدر وجدت نفسك أمام الحديث عن قدرة الله عز وجل وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عرضا لصفات الله عز وجل، وكم من آية عالجت قضية المشيئة وبينت للمكلفين ما يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة المشيئة أو الإرادة. وكم من آية تناولت ما يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل وهي قدرة. فكثير من الآيات إنما عرضت لنا القدرة إما بصورة مباشرة على أنها صفة من صفات الله عز وجل، أو عرضت لأثر تعلق هذه الصفة وهي القدرة. وهذه الموجودات كلها، ما نبصرها أو ما لا نبصر منها، كل ما وجد بعد عدم إنما تعلقت به قدرة الله عز وجل، فهو راجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. أحاديث تناولت صفات الله عز وجل، ونحن في دائرة إرادة الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى، من أجل أن يقرر المكلف اعتقادا أنه ما من شيء في هذا الوجود يخرج عن قدرة الله أو عن مشيئة الله تبارك وتعالى. قبل أن نتعرض لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بالمشيئة، وقبل أن نتناول بعض الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصفة الإرادة وصفة القدرة أيضا، إذ إنه ما من قول فيه الفصل في هذه القضية مثل كلام الله تبارك وتعالى، إذ يحدثنا كلام الله عز وجل عن الله جل جلاله، أو بمعنى أوضح وأقرب، ربنا جل جلاله يحدثنا عن إرادته ويحدثنا عن قدرته. ولك إذا أردت أن تبني التصور، وهذا ما دعينا إليه وفق الأدلة والبراهين، أن تطابق بين ما قاله الله تبارك وتعالى وبين دلالات ما قاله سبحانه وتعالى، إذ هذا الكون كله دليل إرادة ودليل قدرة ودليل علم. قلنا قبل أن نتناول ما يتعلق بالآيات، ما يتعلق بالأحاديث، يمكن أن نقدم بين يدي هذا الأمر مسألة فيها محتاجه أي شيء إنما يحتاج إليه مثيله. أي شيء يحتاج إلى ما يحتاج إليه ولا ينفك عن هذا الاحتياج، معنى ذلك أن كل مماثل يحتاج إلى ما احتاج إليه مثيله. وهذا لعله من البديهيات الواضحات، وسنبين هذه البديهية الواضحة أيضا بنماذج. دخلت المكتبة، أردت أن أنتقي قلما، هذا القلم الاستعمال، وأردت أن أنتقي قلما من أجل أن أقدمه هدية. تراني الآن أنتقي قلما واحدا من أجل الإهداء ومن أجل الاستعمال، أم أختار؟ قال الأصل أن أختار. إذا أنت ما أردت هذا الاختيار لك ذلك، لكني أنا أمام الاختيار. أنا أختار القلم هدية تناسب من أهدي إليه هذا القلم، وأختار القلم الذي أريد أن أتعامل معه تعاملا فعليا، ولعلي أبحث عن صفة القوة في هذا القلم لأني أستعمله. أما الأول يمكن أن يكون أغلى ثمنا لكنه أبهى صورة، وربما كان أقل قدرة على الممارسة العملية، وهذا من الأمور البديهية. وفعلا حصلت على القلم الذي أردت. أنا حينما بينت فقلت أريد أن أختار، هل يدل هذا على أن هناك نماذج؟ لو لم تكن هناك نماذج لما كان لقولي أختار من معنى. لو قلت له أنا أعطيني قلما وقال لي أي أنواع الأقلام، مع ذلك أن ثمة أنواعا. لو كان لدى صاحب المكتب نوع واحد فقط لما كان من حاجة لأن يقول لي من أي أنواع الأقلام تريد. وفعلا اخترت هذا القلم الذي ترونه واضحا، هذا من أجل استعمال. وجدت فيه مجموعة من الصفات، رجعت بذاكرتي مباشرة فناثرت الأقلام أو أكثر الأقلام المعروضة. أعطيني أعطيني أعطيني، وهذا يمكن أن نجده في حالة النسوة حينما يأتينا إلى دكان الصائغ. أعطيني أعطيني أعطيني، وهنا يحذر الصائغ من بعض النسوة اللائي ربما عرض عليهن 50 خاتما فأرجع 48 أو 49 خاتما إلى خزانته. والرجال أيضا يمكن أن تمتد يده إلى هذا. هنا أردت فقط أن أقول هذه الأقلام التي عرضت ووضعتها على الطاولة أمامي ونظرت، فخطر ببالي المعنى التالي، يمكن أن يكون صوابا يمكن أن يكون خطأ. قلت لو افترضنا أن هذه الأقلام كلها صناعة مصنع واحد يمكن أن يكون ذلك كذلك. طيب إذا كانت صناعة مصنع واحد، مع ذلك أن المهندس هو الذي صمم هذه الأنماط، صحيح أيضا، على معنى أن هناك صورا قد رسمت من قبل مهندس المصنع. هذه الصور نحن نريد للمصنع أن ينتج هذه المجموعة من الأقلام. ألا ترى معي بأن تصوير الأقلام بصور مختلفة دليل على الزخم، على ثراء مخ المهندس، إذ إن مخه قد امتلأ بالصور. هل كل الصور عرضها هو عرض ما عمله من صور وثبته على الورقة؟ إذن ما في ذاكرته أوسع مما صدر على الورق، صدر على الورق الآن. إذن أراد الآن أن ينتج المصنع أنماطا، حدد هو أبعاد هذه الأنماط، ثم جاء المصنع ليخرج هذه الأنماط المصورة المرادة المحددة من قبل المهندس، إنما أخرجها المصنع. وفعلا أنا أخذت هذا القلم من جملة الأقلام التي يصنعها المصنع. وقفت أمام أنه لا بد من قدرة تحول الصورة على الورق إلى واقع يمكن أن أمسكه بيدي. لا يستوي القلم إذا كان صورة على الورق، إذا لا بد من قدرة، وقبل قدرتي لا بد من تحديد لما يطلب من القدرة أن تبرزه. القدرة صالحة لأن تبرز الخمسين نوعا، لكني أنا أريد من القدرة أن تبرز لي هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع. إذا دور تحديد النوع سابق على دور التنجيل، يعني الصناعة نفسها. وهنا يمكن أن نجمع بين الصفات الثلاثة: علم المهندس، اختيار المهندس لبعض الأنماط، قدرة أنجز ما اختاره المهندس فإذا بنا أمام واقع هذه الأقلام. لماذا ذكرت هذا؟ من أجل أن أبين أن هذا القلم إنسان يحتاج إلى قدرة لتبرزه، وإرادة من أجل أن تحدد معالمه وصفاته، وعلم من وراء ذلك لأنه يدل على القدرة والإرادة والعلم. أكل الأقلام بهذه المثابة؟ قد كل الأقلام بهذه المثابة، لأن هذا القلم احتاج إلى قدرة وإرادة وعلم. إذا كل الأقلام تحتاج إلى قدرة وإرادة وعلم، لأننا اتفقنا في البداية أن نحتاج إلى شيء، أي شيء يحتاج إلى قدرة وإرادة وعلم، فكل مماثل لهذا القلم إنما يحتاج إلى ما احتاجه هذا القلم. حينما نؤنس بهذا، وأقول نؤنس لماذا؟ قال لأن أمر الله عز وجل فوق ذلك. نحن أتينا بهذا لنقرب الحقائق، وإلا حاشا لله عز وجل أن نقيس أمر الله عز وجل على أمر المخلوق سواء كان مهندسا أو غير مهندس. لكن لا بد من أن نتعرف إلى أن كل خلق من هذا الخلق الذي تراه العين أو يشمه الأنف أو تسمعه الأذن أو تلمسه حاسة اللمس أو تتوافق معه حاسة الذوق، كل مخلوق إنما يحتاج إلى قدرة من أجل أن يكون، وإرادة من أجل أن تحدد أبعاده، وعلم من وراء ذلك. الذي أبدع الفواكه بأنماطها، كل حبة من أي فاكهة من أنواع الفواكه تحتاج إلى قدرة وإرادة وعلم. والذي أبدع هذه الفواكه دل وجوده على قدرته، ودلت أنماطها وألوانها وأشكالها على وطعومها أيضا وروائحها على إرادة صانعها سبحانه وتعالى، مذيعها سبحانه وتعالى. وهذا كله دل على أن هذا من علم الله تبارك وتعالى. هذا إذا اتضح وواضح بإذن الله عز وجل. يبقى أن نذكر بأمر مهم جدا: هذا الوجود من ورائه مشيئة الله عز وجل. تعالوا بنا حتى نفهم هذا القول: هذا الوجود من ورائه مشيئة الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن أفحص هذا القول أنا أضعه إلى المحك. وهذا طبعا حينما نتناوله بهذه الصورة لا نتناوله مع من آمن وارتضع من أجزاء كتاب الله تبارك وتعالى وأشرب من الحقائق من خلال ممارسته للأعمال الإيمانية والإسلامية. قال: نحن لا نذكر هذا له لأنه ليس بحاجة إليها، وإنما نضع نصب أعيننا أننا ونحن أم الدعوة أولا نتناول ما يتعلق بالتوحيد وبحقائق الإيمان من أجل أن نبني تصورنا. نتناول حقائق الإيمان بالدليل والبرهان من أجل أن يكون بأيدينا ما به ندفع عن أنفسنا إذا ما أرادوا أن يغيروا على حصون إيماننا. ونتناول الحقائق الإيمانية بأدلتها وبراهينها من أجل أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. لأن حينما أكون أمام ملحد وجودي وأتكلم أمامه أقول قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، ربما لا يدركه، أو بل لا يدركه، بل لا يريد هذا على الإطلاق، لأنه ليس لديه ما يجعله يأخذ ما قاله الله عز وجل على محمل أنه حق وصدق وعدل. لماذا؟ لأنه ما فحص كتاب الله ليتبين بهذا الفحص أنه فعلا كلام الله تعالى فتعال، وما فحص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عرف أن رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من الله جل جلاله بالأدلة والبراهين. ومن هنا نطرح مسألة هذا الكون من ورائه مشيئة الله تعالى فتعال. على المحك الآن، لو نحن اجتمعنا عينه وحيث نجد أنفسنا أمام مجموعة من القضايا والحقائق، كل عين مماثلة إنما ينطبق عليها ما ينطبق علينا تماما بناء على ما قدمنا، ما صح على مثل صح على أمثاله. المماثل يلتقي مع مثيله بكل الاحتياجات وبكل الدلالات. ولو قال لي قائل ربما تأخذ عيني أوعى منا، أقول أنا سأفتح المجال للذهن بأن يتناول أن هناك من هو أوعى منا، ما عندنا مشكلة على الإطلاق. إذا ما جينا لأنفسنا الآن، القمر من حيث كونه من الموجودات، أأنت شئت ذلك؟ لا تجب، لأنه لا جواب. أأنت شئت أن يكون القمر بهذه المثابة؟ انتقل الآن إلى أكبر عقل في العالم، وأنت لك الخيار أن تجد أنه هذا أكبر عقل أو أصغر عقل. أيمكن لأكبر عقل أن يدعي مجرد دعوة؟ بل لا يخطر بباله هذا، لا، مما لا يخرج الوسواس أصلا. ولا مرة أنا وسوس الشيطان، وإن كان يأكلني كثيرا، قال ولا مرة وسوستي أنه أنت ترى شيء أن يكون القمر بهذه المسألة، ولا مرة، وأحمد الله عز وجل على ذلك. إذن أخرجنا الآن القمر من مشيئتنا، الشمس، الأشجار، طريق النمو النبات، الهواء، مرتبات الهواء، الماء، مما تكون لنا، الجبال، كل ما شئت الآن في كل الجزئيات الكونية. وهنا حينما نفلس النفس من أن يكون لها مشيئة في الظواهر الكونية، مع ذلك أن تستريح لتقول هذا الكون ظهر وظهوره باختلافاته إنما يدل دلالة قاطعة على أن المشيئة من وراء ذلك، وحيث كانت مشيئة من وراء ذلك ولم يكن هناك أي مخلوق منا، نحن العقلاء فوق هذه الأرض له دور أو علاقة بتكوين من هذه التكوينات، حتى أطفالنا الذين هم من ظهورنا وأطلابنا، أنت شئت أن يكون وجهه أو شئت أن يكون على ما يجيئك عليه؟ أبدا، ما لك علاقة به. طيب هو أوفق الأشياء فيه، أنت لا علاقة لك به على الإطلاق، لا علاقة لك به على الإطلاق. وعلى هذا نحن الآن أمام كون لا مشيئة لنا فيه، كون يحتاج المشيئة، حيث لا مشيئة لنا به، وحيث يحتاج لمشيئة، وحيث جاءت النصوص القاطعة المدللة بالأدلة والبراهين على أن الله عز وجل شاء أن يكون الكون على ما هو عليه تماما. لما كانت القضية الحساسة التي ربما تحيف في بعض الصدور تتعلق بقضية الجبر والاختيار في الإنسان، أول ما بدأنا قلنا هذا الكون ليس بمشيئتنا، أنت نفسك في ذاتك فيما يتعلق بباطنك الحسي هل لك مشيئة فيه؟ لا علاقة لك ولا بكرية من الكريات البيض ولا الحمر، ولا علاقة لك بوظيفة كل من الكريات البيض والحمر. يمكن أن يكون لك علاقة بالكبد، ولا كبد ولا كبد، منكريات ولا منكريات، لا علاقة لك بباطنك. على الفخ الحركة الدودية للأمعاء لك علاقة بها؟ أنت أتدري الآن أنه كل منا بحسب الطعام الذي تناوله بعد العشاء إذا كان من نوع الثقيل والد الثقيل من المواد الممنوعة عالميا، قال هنا الحركة الدودية بتكون على مستوى ما دفعت بها من طعام. إذا لا علاقة لك بباطنك، أأنت هنا الآن مسؤول عن الكون من حيث تكوينه؟ أيسألك الله عز وجل عن الجبال لما كانت بهذه الصورة؟ لا، ما لي علاقة بالكون أنا ولا أسأل حتى شرعا. فإذا أيسألك الله عز وجل عما يجري في باطنه؟ لا أسألك الله عز وجل عما يجري في باطنه. إذا تعالوا بنا حتى نحصر القضية حصرا حتى تتضح لنا أبعادها بكل أبعادها. ما هي قضية حقيقة؟ فالقضية هي في الجزء الاختياري الذي أعطانا الله عز وجل إياه. هنا إن لم نفهم عن الله ظننا أننا مجبرون على كل ما نقوم به فيه. إن لم نفهم عن الله وإن فهمنا عن الله وقفنا أمام الحقيقة التالية: يا ابن آدم، يا أيها المكلف، لك مشيئة، أنت لك اختيار، أعطاك الله عز وجل حرية الاختيار، وكل النماذج التي لو استعرضتها وجدت نفسك فيها مختارا، إلا ما يعرض لك من هذا الاختيار فيسلبك الاختيار. ونحمد الله على أن هذا ليس جميعه داخل بالتكليف، بمعنى أنا جهزت نفسي من أجل أن أزور أخا لي بالله، وأنا عندي الباب وإذا بجماعة من أبو ظبي قد أتوا. هذه زيارة الأخ يمكن أن أؤخرها، أنا ما أخبرته بعده، جاء ناس. أنا الآن أختار هل أستقبل هؤلاء وأجل أو أعتذر وأمضي. الاختيار حقا قد تكون كظواهر نفسي، حتى أقول لا يصح أنا أن أترك هؤلاء، أن أقول لهم ارجعوا هو خير لكم وأذهب. هذه المقارنات نفسية، أتشعر بها؟ نعم تشعر بها، ولا أشعر بها. ما الذي منعك الآن من أن تنفذ ما أردت في السابق؟ مجيء لاحق طرا على ساحتك، وقد اخترت أن تكرم هؤلاء الذين أتوا من أجل أن يكون لك وجبة ثانية، دورة ثانية، انطلاقة ثانية في زيارة هذا الأخ في الله تبارك وتعالى. إذا أنت مختار حقيقة، ومن ظن أنه لا اختيار له هذا يحتاج إلى لوم الألوان الإبر، الإبر الفكرية التي توقفه أمام الحقيقة. أنت في باطنك تشعر بحرية الاختيار، هذا في الباطن أنا أتكلم، يعني دليل وجداني، دليل وجداني. والشيخ محمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول القطة إذا رأت أن تقفز من سطح لسطح تراها توازن، أتقدر على هذه الوثبة أو لا تقدر عليها؟ إن كانت المسافة في حسها هي في فكرها القططي قابل أن تقفز عنها قفزت، وإلا ما تقفز عنها، ربما تقتل الحساب على فكرة، تسقط تكون على سطح على الأرض. لكن بصورة عامة إذا كان القطة هي حرية الاختيار، يعني ليست محمولة ومخذوفة، وإنما هي تلقي نفسها، هي تثير، أفيكون هذا المكلف العاقل الذي رفعه الله عز وجل هذه الرفعة الرائعة جدا أيكون غير مختار؟ كن على يقين من أنك أنت مختار، وحصرا في قضية العبادات والمعاصي، أو قل في قضية الطاعة والمعصية. يمكن هو مختار في أن يعصي، لو كان وهو مختار له أن يدخل إلى أماكن لا يجوز له أن يدخل إليها ودخل إليها، هناك دوافع دفعته؟ نعم هناك دوافع دفعته، أغلب الدوافع وأقوى الدوافع وأشرس الدوافع الهوى أو الشهوة، هذه الشهوته فتوجه، سواء توجه خارج البيت والآن يسر هذا الأمر داخل البيوت، يدخل على غرفة من الغرف يجد ما تسوق إليه نفسه. إذا هو اختار الدخول، فلما اختار الدخول قال فتح على قناة فوجد الطواف حول الكعبة ينقل مباشرة، هذا في الفنادق في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ينقل لك حركة الطواف مباشرة. انت الآن هو ما أراد هذا، هو ما أراد لاحق، هو ما أراد، هو اختار الطاعة واختار المعصية، وهذه بصورة عامة أنت حر في أن تختار. وكل من سلك مسالك المعصية ثم أراد أن يعلق على مجب القضاء والقدر لأنه هذا قضاء وقدر، نقول له باختصار، وهذا ما تعرضه الآيات التي سأذكرها الآن، نقول له إن حينما توجهت المعصية هل كنت تفكر في القضاء والقدر؟ أم أن المعصية هيجتك شهوتك عليها ودفعك هواك إليها ثم توجه بعد ما انزلقت قدمه في ذلك؟ قال قضاء وقدر. أنا أقول له قبل أن تسلك هذا المسلك اخترت أم لم تختار؟ أكنت مختارا أم لم تكن مختارا؟ هل هناك من أجبرك على هذا؟ قال ليس هناك من أجبرني على هذا. إذن أنت اخترت بعدما أتيت بما أتيت. أنا الآن أقول لك فعلا هو قضاء قدر، لكنك لم تطلع عليه لما أتيت ما أتيت به، إنما أتيت به اتباعا للهوى وتحقيقا للشهوة دفعتك إلى ما دفعتك إليه. أما هو بعمه كنا ما يخرج شيء في هذا الوجود عن قضاء الله وقدره، عن قدرته وإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. وإذاك ليس من الصواب على الإطلاق أن يعتذر من أجرم أو وقع في جريمة أو من وقع في فاحشة من الفواحش. لا يصح منه على الإطلاق شرعا أن يقول بأن هذا كان بدافع القضاء والقدر. ما ذكرت بدافع، كان قضاء وقدرا نعم، لكنك أنت لما أتيت بما أتيت به لم تكن مطلعا على ما تحتج به الآن، خصوصا إذا كان غارقا في المعاصي. هو أصلا ما يخطر باله قضاء وقدر، لكن لما مثل أمام قضاء وقال له أنت فعلت الثلاثة وحكمك فيها حيث ثبتت 21 سنة 7 7 7، قال يا حضرة القاضي أنا فعلته بالقضاء والقدر. هو بكل أصلا قال فعل قضاء وقدر. من لقنك هذا؟ من لقنك أنه قضاء وقدر؟ وعموما القاضي الفقيه لو قال له ذلك حتى ما يصير في جدل، لأنه هذا جدل أعور أحيانا، إن لم يكن الطرفان يريدان الحقيقة، الأول لديه الحقيقة والثاني ليست لديه الحقيقة، لكن كلاهما يريد الحقيقة، هذا يريد إيصالة والثاني يريد أن يستلمها ويتفهمها، قال لا مجال للحوار لأنه يصبح جدلا فارغا، جدل عميان حقا. فإذا بالقاضي ماذا يقول له؟ قل له أنت ماذا قلت له؟ ماذا قلت؟ قال أنا قلت يا حضرة القاضي ما فعلته 1 2 3 كان بقضاء الله وقدره. طيب أنا ما أقول له ليس بقضاء لا قدره، ما يجوز لي أن أقول لا ليس بقضاء لا قدره، هو عم يغالب، فأنا أجاري في مغالطتي وأقول له بناء على ما فعلت حكمنا عليك ب21 سنة وهذا إنجازا للقضاء والقدر، لكن هنا على الرسم التشريعي لأن الشريعة قد دعتني إلى أن أحكم عليك بما أنت حكمت على نفسك بفعلك، هو تسبب بهذا الحكم، فإذا الحكم عليه تنفيذه. لو افترضنا أن الحكم الآن تمثل في جلدي الجلدي، فمباشرة نحضره إلى الساحة نقول له اسمع سنزيدك 100 قضاء وقدرا، بعد ما نضرب 100 نقول هذا قضاء وقدر، ولا أنت فحشت قضاء وقدر وهذا ليس قضاء وقدرا، يعني يخرج ما شاء من دائرة القضاء والقدر. هذا ما يمكن أن يقال. كل الحديث حتى الآية القرآنية لما عالجت بدقة متناهية، والعجب ماذا عجب؟ لأنه كلام الله عز وجل الذي يعالج هذه القضية قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بالنفس البشرية والتواءتها ولك كتبه وعرها. يقول الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا أنا مبور أمام السين، سيقول، ما قال يقولوا، يعني ما نقل قولهم ليعالجه، وإنما طرح أمرا يريد منا أن نتبنى مضامينه لنبني التصور، وهذا التصور بني بناء على موقف المشركين المتهابس لأنه موقف يكون فيه جانب خير وجانب شر، أو جانب حق وجانب باطل. لكنهم لما اعتذروا بما أرادوا أن يعتذروا به، لما أرادوا أن يتستروا بما أرادوا أن يتستروا به، جانب حق تستره ليس بحق، لأنهم بتسترهم أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم الإرادة، علما بأنهم إنما أرادوا ما أرادوا بصرف النظر. هل علموا أن الله علم؟ هل علموا أن الله أراد؟ وإنما هم اختاروا أن يشركوا. سيقول الذين أشركوا، طبعا أتى بجملة سورة الموصول ليدل على الحركية. أقول أن كتاب الله عز وجل به يبني التصور حقيقي، إنما أبنيها بناء على معطيات القرآن الكريم، على توجيهات القرآن الكريم. في فرق بين سيقول المشركون سيقول الذين أشركوا. ما الفرق؟ المشركون وصف مشتق، المشركون صفة لازمة بهم وهي صفة الشرك. لما قال الذين أشركوا نقلنا الآن من حيث ما سيكون سيقول إلى فعل، إلى حدث. أشركوا أشرك فعل، مشرك صفة. إذن سيقول الذين أشركوا، ما الذي سيقولونه يا ترى؟ ونقله الله عز وجل ليعالجه، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هذا هو مقول الذين أشركوا، لو شاء الله ما أشركنا، واحد. اثنين، ولا آباؤنا أشركوا، لو شاء الله ما أشرك الآباء. ثلاثة، ولا حرمنا من شيء. إذا قضية الإشراك هذه أرجعوها لمشيئة الله عز وجل. القرآن الكريم في هذه الحالة ما يقول لهم لا كذبتم، صحيح ما يقول، لأنه فعلا لو شاء الله ما أشركوا، فعلا لو شاء الله ما أشركوا حقيقة، أي حقيقة. ما يصرح لهم كذبتم أنتم شاء الله ألا تشركوا ولكنكم أشركتم، يعني خالفتم مشيئة الله تبارك وتعالى، لا يصح هذا. وهنا أيضا نقطة لعلها من الحساس لمكان، هناك فرق بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية. المشيئة الشرعية كل ما أراده الله منا أن نفعله، لما طلب الله منا أن نؤمن، لما طلب الله منا أن نقيم الصلاة، لما طلب الله منا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لما طلب الله منا أن نقول حسنا، كل ما شئت، كل المطالب التي جاء بها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هي مرادات شرعية. أراد الله منا أن نكون صادقين، صابرين، مخلصين، متحابين، متعاونين على البر والتقوى، هذه مشيئة شرعية. هل نبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله الشرعية؟ يعني هل بلغنا دين الله؟ نعم بلغنا دين الله عز وجل. هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمة حرف واحد مما أوحى الله به إليه أو مما طلبه الله تبارك وتعالى منا؟ أبدا. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة، بلغ الرسالة على أكمل وجه من تبليغ الرسالات. المشيئة الشرعية معلومة، كل المسلمين يعلمون بأن الخمر حرام، كل المسلمين يعلمون بأن الزواج إنما هو مشروع، كل المسلمين. والذي أجهل ذلك ليس عيبا في الشرعي، وإنما عيبا فيه لأنه هو ما علم ذلك. المشيئة الشرعية معلومة وهي ما طلب منا أن نقوم به، وهذا الذي ينبغي أن نهتم به. هل طلب الله منا ألا نشرك؟ طلب الله عز وجل منا ألا نشرك، وخبرنا بذلك أن ننأى ولا تشركوا به شيئا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن المشيئة الكونية ما نعلمها نحن، ولسنا مطالبين بأن نعرفها، وإنما نحن مطالبون بأن نؤمن بها، نؤمن بأن الله عز وجل شاء من الأزل، نؤمن إيمان فقط. إذا ظهر ما شاء الله عز وجل في المستقبل، بعد أن يظهر ما شاء الله عز وجل في الأزل، قد نقول قد شاء الله تبارك وتعالى ذلك، ولا لعلي أنا في المجلس السابق ذكرت فقرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بلالا أن يكلأ لهم الليل، وبلال قام يصلي والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا جميعا إلى أن قرب الفجر، وجلس بلال يستريح وأسند ظهره إلى راحلته وصول الليل سهران. فأي مؤذن والمؤذنون يرقبون النجوم، ولكنه أيضا جسم، فاستراح غمض عينه أخذ النوم. ما استيقظ الجميع إلا بضربة الشمس لما الشمس طلعت عليهم. أنا بدي أعطي مثال واحد فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى بلالا الآن في وقتها كان يدري ما سيكون، ما كان يدري ما يكون حقا عليه هنا ألا يوصي بلالا أم عليه أن يوصي بلالا؟ قال أوصى بلالا، هذا من ناحية الشرعية أن نأخذ بالأسباب نحن. ثم هذه الأسباب التي أخذ بها هل آتت ثمارها؟ لم تأتي ثمارها، نام الجميع حتى بلال نام، الحارس نام، وإذا الحارس نام حدث ولا حرج. وعلى هذا وجدنا أبو سن أمامه. علم الله أن صلاة الصبح ستفوت. أنا إيش أعرف هذا؟ لما نام الجميع وطلعت الشمس علم الله أزلا أن صلاة الصبح ستفوت. هنا الموقف الآن، أخذ بالأسباب، الأسباب ما أثمرت، ما في إلا إن لله وإليه راجعون، أو العبارة الأوسخ قدر الله وما شاء فعل. أنا متى عرفت أن الله قدر أن تفوت؟ بعد ما فاتت، مو قبل ما تفوت. هنا مشكلة الآن، إذا أنا وضعت القضاء والقدر في مكانه لا إشكال على الإطلاق، أما إذا زحزحته من مكانه بمعنى أشرف وقال علم الله عز وجل، صح كلامه، أشرف وعلم الله صحيح، لكن هو فهم أنه لما علم أنه أشرف معناه لا يمكن إلا أن يشرك. قل لا، أنت عليك أن تأخذ بالتوحيد، عليك أن تلزم نفسك بما يسعد نفسك. ولذلك سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ما جواب القرآن الآن؟ لاحظ دقة أداء القرآن. كذلك يعني مثل هذا القول، مثل هذا الموقف كان من قبل السابقين. كذلك كذب الذين من قبلهم، ما تناول الرد على الإطلاق. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بما كذبوا؟ كذبوا الوحي. أي وحي؟ الوحي الذي بين مرادات الله منا. لو أنهم تبينوا الوحي وما أراده الله منا تبينا من عبر الوحي وأخذوا به لسلموا. أي ردهم الله لو أنهم وحدوا، يعني لو جاء واحد من هؤلاء وقال لا إله إلا الله، هل يستل الله لسانه من بين فكيه؟ بل يطول لسانه، لأنه وحد الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل الآن دخل المبلغ عن الله عز وجل ليبلغه الله عز وجل ما أراد أن يزفه للبشرية من أجل أن نحسن بناء التطور في قضية المشيئة. لو شاء الله ما أشركنا. أنت انقلها الآن، الحمد لله نحن ما في شرك، لكن لو شاء الله ما زنى، لو شاء الله ما رأب، لو شاء الله ما كذب، لو كل صحيحة هذه. قل لا، عليك أن تأخذ نفسك بشرع الله تبارك وتعالى. لو فرضنا أن هناك من صدك عن ذلك من أعداء الله عز وجل، بمقدار إجبارك يرتفع عنك التكليف أو يضيق. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا قل هل عندكم من علم؟ ترى هل علمتم قبل أن تشركوا أن الله علم أنكم ستشركون؟ العبارة سريعة. هل قبل أن تشركوا علمتم أن الله علم أنكم ستشركون فأشركتم؟ أم أنكم أشركتم ولا علاقة لكم بعلم الله تبارك وتعالى؟ ولما أشركتم ولا علاقة لكم بعلم الله عز وجل، هل كنتم مختارين أم كنتم مجبورين؟ باليقين كانوا مختارين. الذي أشرك قد اختار الشرك، والذي آمن قد اختار الإيمان. تعالي النص في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم، هذا الوحيد، قل هل عندكم، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد هذا التصريح الجهير جاء ناس فكفروا، قال هم اختاروا الكفر، وجاءوا ناس فآمنوا، قال نحن اختارنا الإيمان. إذا اختاروا اختيارهم ولم يجبرهم أحد، لا على الإيمان أجبر أحد على الإيمان، ولا على الكفر أجبر أحد على الكفر. نحن نتكلم عن الإنسان من حيث كونه مكلفا من قبل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. كل تصور للغير والبحث عما علم الله، ما لم يظهر ما علم الله، لون تصور، لون ظن، لون ظنون. وإن أنتم إلا تخرصون، الخرص هو التقدير بلا ميزان وبلا ضابط. ولعل أخرص صورة لأنه تخرصون جاءت في محلها، أجمل صورة، أقوى صورة، أوضح صورة تمثل لنا الخرص، أن أدخل معك إلى بستانك وقد امتلأ نخلا، فيه 100 نخلة. فقال لي صاحب بستان: كم تقدر نتاج هذه المياه؟ أنت بظن أني سأبني تقديري على يقينيات أم على تقريبيات؟ على تقريبيات. أيمكن أن تصدق؟ يمكن أن تصدق، يمكن أن تكذب، يمكن أن تكذب، يمكن أن تزيد، يمكن أن تزيد، يمكن أن تنقص، يمكن أن تنقص. فأقول أنا: كم نخلة؟ قال: 100. النخلة عادة، لاحظ، وبدأ بضرب ويجمع 100 × 10 بيطلع 1000، ب5 بيطلع 5000، إلى أن أصل يساوي كل كذا. إذا هذا خرص يسمى الخرص، تحتاج الفطر من أجل تقدير الزكاة. حتى في الزيتون، في ثمار الزيتون، في ثمار النخل، النخيل، يمكن أن يكون ذلك ذلك يسمى الخرف. وذلك اليهود لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر من أجل أن يأخذ ما اتفق عليه، فإذا بهم عرضوا عليه الرشوة من أجل أن ينقص من الخرف. يعني مثلا بدل أن يقول أنا أقدر 100 قنطار، 100 قنطار، اجعل 50 مثل ما أعطيك بإيدك كذا، لك حط في سويسرا في حساباتك هنا وانتهى الموضوع. هذا خرص يسمى الخرص، يعني التقدير. واللجان التي تشكل أحيانا من مؤسسات لا علاقة بالخرص، يعني تأتيك لجنة من أجل أن تقدر دارك، من أجل أن يرتب عليها ضريبة، ضريبة الدار. دارك تسوى 10 ملايين، لكن أنت لما بتطعمي اللجنة واللجنة فارغة الضمير يمكن أن تجعلها بأمر بسيط. هذا يسمى خرص. لاحظ ماذا يقول الله عز وجل: إن أنت وإن أنتم إلا تخرصون. يفهم من هذا أنه لا يجوز لأحد على التوحيد أن يخرج عنه بناء على أن الله علم أنه سيخرج، وإنما هو إذا أراد، هو باختياره، إذا أراد أن يخرج من التوحيد إلى الشرك بناء على دوافع معينة سواء كانت خارجية أو داخلية، وله بحيث اختيار له أن يفعل ذلك. ألا ترى معي بأنه يمكن أن يخرج من إيمان لكفر أو من كفر لإيمان؟ هذا وارد، يمكن أن يخرج من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. إذن هو اختيار، ومساحات اختيار في وجودنا. أختم بنص آخر فقط، وإن كانت النصوص كلها على المستوى الدقيق التي عالجت قضية النشيئة وطلاق النشيئة: من كان يريد العاجلة. ما الذي أثبت لي الآن؟ أثبت الإرادة. من كان يريد العاجلة كل رسومنا التي نرسمها لما ناخذ الثانويه سواء رسمها الابن او الاب مع الابن. يا بني ما الذي تختاره في الجامعه؟ قال له كذا. قال له هذا غير مطلوب، سوقه بايخ لن تجده. قال لي احدهم انه اختار كذا، قلت له والله هذه من صحيح صدق، لكن والله هي تجاره اكثر من صبابه حقيقه. يعني في طبيب تاجر قد يكون تاجرا، ما اقصد انا العيب الان في الطب، يعني من مثل الصيدلي، الصيدلي بياع، لا يعني بالبياع اني انا اركبته، لا يعني اختصرت مهنته ابدا على الاطلاق. الافضل ان يكون اعلى من ذلك واوسع من ذلك خبره، لكن بصوره عامه من كان يريد العاجله. اليس الصرف القران الان اثبت لي اراده؟ القران ما عم يخاطبك لك وحدك، عم يخاطب كل المكلفين. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء من أدق التعبيرات القرآنية، وكل قرآن بهذه المثابه. كيف؟ قال عجلنا له فيها. لو قال عجلنا له فيها مع ذلك أن كل ما تريد يتحقق، لكن من قال لك أن كل ما تريد يتحقق؟ إذا قال ما نشاء، أنت تريد أن تكون، يعطيك الله عز وجل ما أردت، لكن على وقت مشيئته سبحانه لا على وقت ما رسمت. كم من رسمة، كم من خريطة ما نفذ منها إلا طابق واحد. أنت عامل 20 طابق يطلع الصبو فقط، ما صار حتى لسطح الأرض، لكن يمكن أن يطلع 10 طابق أيضا. قال ما نشاء، يعني الأمر مفتوح، لم يقل لا ما بشر لن نصيره. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أليس هذا حريص اختيار؟ كيف تقول ابن آدم أنه أنا مجبور؟ قال لا، في هذه الحالة أنا أسعى وأضرب في مناكبها وأنزل للسوق وأدرس وأبحث من أين توكل الكتف أو كيف توكل الكتف، لكن حينما يأتي أمر الصلاة نقول أنا مجبور أن أدرك الصلاة، مو مجبور أن أصلي. ما في واحد مجبور أن يصلي، لكن هو مجبور أن يترك. من أجبرك على ترك الصلاة؟ أنا أقول لك من أجبرك؟ شهوتك، هواك، ضعف يقين. لو كان يقين على المستوى والله ما تركها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم لاحظ العاقبة الآن، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه أراد العاجلة فقط، أراد العاجلة وصرف النظر عن الآجلة، يعني أنكر الآجلة هنا. ما قال الله، ما قال أنا أريد من هذا ومن هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا يمكن أن يجمع بين الخيرين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء إلى لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وختام الآية النص المقابل الآن، وهو الذي حفز الهمم على أن نكون منهم لا من الأولين. ما نريد أن نكون من الذين يطلون في جهنم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أنت أردت الآخرة؟ نعم تعال أنجز، أعطيني دليل إرادتك، لأن الذي يريد يسعى لتحقيق ما يريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها بشرط وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدعناكم ونستسمحكم عذرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا حصاك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكأس عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.